الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أحييكم أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في هذه الحلقة التي سيكون حديثنا فيها عن خلق التواضع، الذي هذا الخلق الذي جاءت النصوص الشرعية بمدحه والثناء على أهله وبيان فضله ومنزلته. هذا الخلق العظيم الذي نحتاجه في تعاملاتنا ونحتاجه في حياتنا، مفهومه أن تتواضع وتتطامن لإخوانك المسلمين، وأن ترى أنك يعني أن يرى صاحب المنزلة أنه أقل مما يستحقه من تلك المنزلة، فهذا هو التواضع. التواضع أيها الإخوة، قد أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. ومدح الله عز وجل أهل الإيمان بأنهم يتواضعون لإخوانهم المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأهل الإيمان أذلة على المؤمنين، يعني متواضعين لإخوانهم المؤمنين، لا يتكبرون بل يتواضعون ويتطامنون ويكونون هينين لينين متواضعين في أخلاقهم لإخوانهم المؤمنين. فهذا التواضع هو في الحقيقة امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد أمر نبيه بالتواضع وأمر عباده المؤمنين بالتواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. فنحن مأمورون بأن نتواضع، أن نتواضع، نتواضع لإخواننا المؤمنين ونتطامن، لا نتكبر، لا نتعالى، لا يرى الواحد نفسه أنه خير من أخيه، بل عليه أن يكون متذللا متواضعا بحيث يرى أن غيره أفضل منه، يرى أن غيره أفضل منه. فهذا هو التواضع، التواضع ألا ترفع نفسك، ألا ترفع نفسك فوق منزلتك، بل إنك ترى نفسك مقصرا وترى نفسك مذنبا. لا يجوز أن تتعالى على خلق الله. التواضع أيها الإخوة، هناك تواضع للحق وهناك تواضع للخلق، كما أن التكبر أيضا الذي هو نقيض التواضع، هناك كبر على الحق وكبر عن الحق. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر، قال لما قيل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن وأن تكون نعله حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني ازدراء الناس واحتقار الناس، هذا هو الكبر المذموم. أما أن يكون الإنسان يكون حسنا في ثوبه ونعله ونحو ذلك فهذا ليس من الكبر. إذن التواضع أن تتواضع للحق وأن تتواضع للخلق. فالتواضع للحق أن تقبل الحق ممن جاء به، التواضع للحق أن تترك كلامك لكلام غيرك إذا تبين لك أن كلامك غير صحيح، أو تبين لك أن كلام غيرك خير من كلامك، فهنا تترك كلامك وتتواضع، لأن همك الحق، ليس همك أن تنتصر، ليس همك أن تفرض رأيك، همك إن كنت صادقا وإن كنت مخلصا أن تصل إلى الحق وأن تعرف الحق، سواء جاء عن طريقك أو عن طريق غيرك. وإذاك يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على لسانه. يعني يكون يعني أن يظهر الحق من خلال المناظرة، أن يتبين الحق، حتى إذا كان الحق معه فإنه يتبعه، وإذا كان الحق معك فأنت تستمر على ما أنت عليه. فالمقصود أيها الإخوة والأخوات أن التواضع هو أن تتقبل الحقيقة ممن جاء بها، وأن تترك رأيك إذا تبين أن رأيك غير صحيح، وأن تترك مسلكك، وأن تستمع إلى نصيحة الآخرين إذا نصحوك بأن تعدل سلوكك وأن تعدل عن خطئك أو عن فكرة قلتها أو عن رأي تبنيته، أن تتواضع وتتراجع، وهذا من التواضع المحمود. أن تتواضع للخلق، لا تتكبر على عباد الله، أن تتواضع لهم ولا تحتقر أخاك المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يكفي من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا يجوز أن تحتقر عباد الله المؤمنين. لا فرق لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. عليك أن تعرف هذه الحقيقة، أن الناس إنما تفاضلهم بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضيلة لك بهذه الأمور الدنيوية، إنما الفضيلة هي بالتقوى، والله عز وجل أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. لا تزكي نفسك، لا أحد يستطيع أن يقول أنا أتقى لله من فلان أو نحو ذلك. حتى وأنت تعمل الصالحات لا تغتر بعملك، ولا تحتقر الشخص الذي يصدر منه ذنب، فإن رجلا من بني إسرائيل اغتر بعمله، وحتى إنه قال لشخص مذنب: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ يعني من ذا الذي يحلف أني لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فأحبط الله عمل هذا الشخص المغرور المتكبر، لأنه رأى أنه أفضل من غيرها. أنت لا تدري من هو أتقى لله ومن هو أقرب لله من عباد الله. فعليك أن تتواضع، أن تتواضع للحق، وأن تتواضع لعباد الله المؤمنين، وأن تتواضع في ملبسك، في مسكنك، في مجلسك، أن تجلس حيث ينتهي بك المجلس، لا أن تحب التصدر في المجالس، وأن تكون مقدما، وأن تكون معظما، وأن يكون لك هذه الأبهة، وكما هو شأن حقيقة هو شأن الأصاغر وليس شأن الأكابر، لأن الإنسان إنما يرفعه عمله وخلقه، لا ترفعه هذه المظاهر التي يهتم بها أناس ليسوا مؤهلين. قد لا يكون هذا الشخص مؤهل لهذا الشيء، فيتظاهر أمام الناس بهذه الأمور التي يعتقد أنها تميزه عن غيره، فيغتر بهذه الأمور المظهرية. فعليك أن تتواضع، أن تتواضع ولا تهتم بهذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان الشخص يأتي فيقول أين محمد، أين رسول الله، لأنه لم يعرف بين أصحابه، لم يتميز عنهم في مجلس أو نحو ذلك. فعلينا أيها الإخوة أن نكون متواضعين، نتواضع في بيوتنا، نتواضع في مجالسنا، نتواضع بين جيراننا، في بين أقاربنا. لا يكون همك أن تكون صاحب، أن تكون مقدما ومقدرا ونحو ذلك، إنما يكون همك أن يرضى الله سبحانه وتعالى. وإذا تواضعت، إذا تواضعت مخلصا لله، فإن الله عز وجل يرفعك ويعزك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فإذا تواضعت لله، تطامنت، تواضعت لله، رفعك الله وأعزك. لأن التواضع أيها الإخوة قد لا يكون لله، قد يكون يتواضع الإنسان ليقال متواضع ويتظاهر بالتواضع، فهذا ما يكون له رفعة. لكن من يتواضع لله هو يزدري نفسه، هو يعني يتواضع لله عز وجل، لا يتكلف في مركبه ولا في ملبسه. نعم، هو يلبس الحسن ويركب الحسن ويظهر نعمة الله عليه، لكن لا يتكلف، لا يتكبر، يتواضع في هذه الأمور. فهذا إذا تواضع لله رفعه الله وأعزه وأعلى مكانته. وأما من تكبر وتعالى، فإن الله عز وجل يضع منزلته ويهينه. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالأهل أهل الكبر يهينهم الله في الدنيا والآخرة. ولذلك ورد في الحديث إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، لأنهم تكبروا وتعالوا على الناس في الدنيا، فيوم القيامة يحشرهم الله عز وجل أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. فهذا جزاء وفاقة. فعلى الإنسان أن يخشى الله وأن يتقي الله وأن يتواضع، لا يهتم بهذه الأمور الدنيوية، لا يهتم بمظاهر الدنيا، إنما يكون همه رضا الله سبحانه وتعالى، همه أن يكون عاليا عند الله، لا يكون همه أن يكون عاليا عند الناس. فأنت إذا تواضعت لله، إذا تواضعت لله، فإن الله عز وجل سيهيئ لك من أسباب الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة. فهذا الخلق علينا أيها الإخوة أن نربي أنفسنا عليه، أن نكون متواضعين، نربي أنفسنا، نربي أولادنا، نربي من نواجههم بالقدوة، أن نكون نحن قدوة، نحن قدوة لهم بتواضعنا وبعد عن التعالي. أن نتواضع للحق فنقبله ممن جاء به، حتى لو جاءك الحق من عدوك فإنك تتواضع وتقبله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه لما قابل الشيطان، وكان لا يعرف أنه شيطان، كان متمثلا بصورة رجل فقير وقبض عليه أكثر من مرة. المهم في آخر القصة علمه، قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، تعرف هذا؟ إن هذا الشيطان. فقال: صدقك وهو كذوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق الشيطان في قولته هذه، لأنه قال صدقا. فنحن نقبل الحق ممن جاء به، ونتواضع للحق كما نتواضع لعباد الله المؤمنين، ونربي أنفسنا على هذا الخلق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتواضعين للحق، ومن المتواضعين لعباد الله المؤمنين، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،